بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان: وزعم من خالفنا أن القول دون العمل فهذا عندنا متناقض. نعم، أنه وزعم من خالفنا أنه، يعني أن الإيمان الضمير يعود على الإيمان، أنه خلفت من الكتب وجدتموها. نعم. في السطر الأول صفحة 86 السطر الأول قال: وزعم من خالفنا أنه القول دون العمل، يعني أن الإيمان قول بلا عمل. نعم. فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل، وهو لا يدري، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا. نعم، يعني هنا تسمية أعمال القلوب أعمالا، وتسمية نطق اللسان عملا، هذا في الحقيقة له استعمالان: استعمال عند أهل السنة والجماعة، واستعمال عند المتكلمين. ولذلك نحن إذا قلنا إن أعمال القلوب أعمالا لا نقول تكفي في الإيمان، بل لا بد من أعمال الجوارح وأقوال اللسان، لأننا إذا قلنا إن الإيمان مكون من قول واعتقاد وعمل، قال نعم، اعتقاد القلب وقول القلب وعمل القلب، وقول القلب عندهم هو ما يسمى بالكلام النفسي، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهم يقولون أعمال القلوب تسمى أعمالا، فنحن نرى أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكنه اعتقاد القلب وقول القلب وعمل القلب. قل هذا خطأ، نحن نقصد حفظكم الله اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فإن سمينا نحن أقوال اللسان عملا فإننا لا نكتفي به في كونه ركن الإيمان المطلوب، بل لا بد من عمل الجوارح. فهذه مسألة مهمة حفظكم الله، لا بد أن تفهموها وأن تفرقوا بين قول المتكلمين إن أعمال القلوب أعمالا وإن المنطق عملا، فهم يريدون بهذا أن يكتفوا عن أعمال الجوارح، لأنهم فسروا الإيمان بالتصديق فقط أو أضافوا إليه قول اللسان كما هو حال مرجعة الفقهاء. نعم. وتصديقه في تأويل الكتاب، في عمل القلب واللسان، يعني في أن أعمال القلوب وأقوال اللسان تسمى أعمالا. نعم. قول الله: في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذه أعمال الإطمئنان وصغت قلوبكما وجلت قلوبهم، هذه كلها أعمال نسبها الله عز وجل إلى القلوب. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وهي القلب. وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغي أخرى ويوجل ثالثة ويوجل ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. وأما عمل اللسان فقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سماه عملا. نعم، ثم سماه عملا عند ذكر إحاطته به، أضف ثم سماه عملا عند ذكر إحاطته به، لأن الله عز وجل قال: وكان الله بما يعملون محيطا، في نقصنا حفظكم الله، ثم سماه عملا عند ذكر إحاطته به. المخطوط يا شيخ؟ نعم المخطوط. نعم، في المخطوطات. عند ذكر إحاطته به. يسر الله عز وجل نسخة أخرى بحوله وقوته حتى لعلنا نكمل هذا النقص الموجود، لأن هناك نقص كبير في هذه المخطوطة جدا. قال: فذكر القول ثم سماه عملا، يعني قال أول الآية قال: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ثم قال: وكان الله بما يعملون، فسمى قولهم ماذا؟ سماه عملا. نعم. ثم سماه عملا عند ذكر إحاطته به، ثم قال: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاءه إياهم إلى الله؟ في خطأ كان إلا دعاءه مكتوب إلا دعاءه إياهم إلى الله، وردهم عليه قوله بالتكذيب، وقد أسماهم هاهنا عملا، وقد أسماها هاهنا عملا. قال في موضع ثالث: وقال، أضف واوا، وقال في موضع ثالث، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا، ثم قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. نعم، الشكر حفظكم الله في الحقيقة يتناول إقرار المنعم عليه بنعمة المنعم في قلبه، وذكره وثناؤه عليه بلسانه، وأداء شكر هذه النعمة بالجوارح. اعملوا آل داود شكرا، فسمى الله عز وجل شكرهم عملا، وهم قد شكروا الله عز وجل بقلوبهم، وشكروه بألسنتهم، وشكروه بأعمالهم. سمى الله عز وجل هذا كله عملا، قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نشكر الله. نعم. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه. تأولنا بمعنى فسرنا. نعم. والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع فتسميتهم الكلام غير المدفوع. أين فتسميتهم الكلام عملا من ذلك؟ قول الشيخ، يعني هو حفظكم الله، لا ما في شيء، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع. فهما ثم استئنافية، الفاء استئنافية، فتسميتهم الكلام عملا. لعله في نقص لكن كلام واضح، يعني هو يقول إن تسمية العرب لأعمال القلوب أعمالا ولأقوال اللسان أعمال، هذا مستفيض في لغتهم، فهذا كلام واضح. نعم. فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال: لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا، إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل: قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول، فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث المأثور: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. يقول الشيخ هنا: لم أقف عليه، وأغلب الظن أنه موقوف، هذا مشهور في ألسنة الناس. نعم. فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. فيبقى لحظة. نعم. نعم أهل السنة وإن سموا اعتقاد القلب عملا وإن سموا قول اللسان عملا يقول لا يكفي في إتمام في تمام الإيمان. أما أولئك قالوا ما دمتم تقولون إنه لا بد من عمل نحن عملنا بقلوبنا يكفيكم هذا عمل. لما سمعونا نقول إن الإيمان مكون من نية وقول وعمل قالوا نحن عملنا. وإن عملتم قالوا عملنا بقلوبنا. قل ما يكفي أن تعمل بقلبك فلا بد من عمل القلب ولا بد من عمل اللسان ولا بد من عمل الجوارح. وإلا يقول الشيخ هنا إن يعني استفاض في لغة العرب تسمية الاعتقاد أو أعمال القلوب تسميتها أعمالا وتسمية أقوال اللسان أعمال. هذا يقول كثير في كلام العرب واضح. نعم فيبقى القول الآخر صحيح. نعم قال وكلها تصدق أهل السنة في الإيمان وتنفي القول الآخر. تنفي هكذا في المخطوطة تنفي القول الآخر وتنفي القول الآخر. نعم. فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ الحجج الأربع التي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء ولغة العرب. هذه أربعة أمور ذكرها الشيخ احتج بها على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وأنه يزيد وينقص. نعم. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له. نعم قال نحن قد استكملنا الإيمان لما اعتقدنا وقلنا قد استكملنا الإيمان لأنكم تقولون إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ونحن اعتقدنا وقلنا وعملنا. وإن عملكم قالوا أقوال اللسان هذه تسمى عملا. نعم. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. يعني هذه الإلزامات يلزمها أهل السنة والجماعة المرجئة الذين زعموا أن الإيمان مجرد المعرفة أو أن الإيمان مجرد تصديق أو أن الإيمان مجرد قول اللسان. يقولون إذا قلنا هذا لزم منه دخول طوائف من الكفرة الإسلام. إذا قلنا هذا لزم منه دخول طوائف من الكفرة. فالشيخ هنا ذكر مثال لإبليس أنه يعرف وصدق وأقر لكنه بعد هذا جحد واستكبر. نعم. فجعله الله بالاستكبار كافرا. هذا نوع من أنواع الكفر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء أن أنواع الكفر خمسة وهي تتعلق بأعمال القلوب وأقوال اللسان وفعل الجوارح إيجابا وتركها سلبا وبالشك كذلك. خمسة أنواع سماها العلماء أنواع الكفر الأكبر لأن الكفر من حيث هو نوعان كفر أكبر مخرج من الملة وكفر النعمة الكفر الأصغر لا يخرج من الملة. أنواع الكفر الخمسة حفظكم الله تكتبونها كفر التكذيب. الأول كفر التكذيب قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وهذا التكذيب حفظكم الله قد يكون في الظاهر دون الباطن وقد يكون في الباطن والظاهر كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد يكذبوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم جحدوا يعني هكذا علوا وظلما نسأل الله العافية. الثاني حفظكم الله كفر الإباء والاستكبار كما ذكره أبو عبيد رحمه الله قال فجعله الله بالاستكبار كافرا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وفي آية أخرى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين في سورة البقرة. ولذلك يقول العلماء كفر الإباء والاستكبار كفر الإباء والاستكبار إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهنا قال أبو عبيد رحمه الله: فجعله الله بالاستكبار كافرا، وذكر الآية من سورة صاد: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فالعلماء يقولون كفر الإباء والاستكبار. الثالث حفظكم الله كفر الشك. الثالث كفر الشك ضد اليقين. كفر الشك ضد اليقين، الشك ضد اليقين. اي نعم. واليقين احد شروط لا اله الا الله، اليقين المنافي للشك. الرابع حفظكم الله كفر الاعراض. الرابع كفر الاعراض، وقد عده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ناقضا من نواقض الاسلام، قال: الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعلمه، لا يتعلمه ولا يعلمه. الخامس كفر النفاق. كفر النفاق، والمراد به اي انواع النفاق؟ الاعتقاد العملي الاعتقادي، وهو النفاق الاعتقادي. ولو تتبعنا كلام العلماء حفظكم الله لوجدنا هذه الأنواع الخمسة مبثوثة في كتبهم. فهذا أبو عبيد رحمه الله يقول: فجعله الله بالاستكبار كافرا. والعجيب حفظكم الله أن بعض المتصدرين للدعوة الآن يعلن على الملأ هكذا أن إبليس ليس بكافر، يعلن على الملأ أن إبليس ليس بكافر، هكذا يعلن على الملأ، لأنه ما فهم التوحيد حقيقة. ومعذور، لماذا؟ لأن علماءه أصلا هم ما عرفوا التوحيد، قصروا التوحيد على المعرفة والتصديق، توحيد الربوبية. نعم إبليس يعرف الله عز وجل وسمع كلام الله عز وجل، لكنه أبى واستكبر، نعوذ بالله من ذلك، فهو أبى أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فهو كافر. الله عز وجل قال: وكان من الكافرين، كان من الكافرين. فهذا هو الخلل حفظكم الله. ولذلك الداعية إن لم ينطلق من معتقد صحيح يصبح ما يفسد أكثر ما يصلحه. ولا تغتر بكثرة كما قال يعني السائلين خلفه، ولا تغتر، عليك بطرق الحق ولا تضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ليس كون يعني يحضر له جمهور كبير من هؤلاء، من ناعق ينعق إلا حضر له ناس. الدجال نعوذ بالله منه، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، خلف أمم ما يحصيها إلا الله عز وجل. فهذه قضية مهمة، لأنه ما يعرف توحيد الألوهية ولا أدرس المعتقد الصحيح، وصل به الحال إلى أن قال: إبليس ما كفر يا ناس. يقول: إبليس ما كفر. إذا كان إبليس ما كفر وهو يعلم الناس الكفر صباح مساء، ماذا الذي كفر إذن؟ ماذا الذي كفر؟ ما في الدنيا كافر، ما في الدنيا كافر. ما أعوذ بالله. نعم. فجعله الله بالاستكبار كافرا، وهو مقر به غير جاحد له. ألا تسمع: خلقتني من نار وخلقته من طين. وقوله: رب بما أغويتني. فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. يعني المراد الإرادة الكونية، المراد بالقدر هنا الإرادة الكونية، يعني أثبت لله عز وجل المشيئة العامة، هذا معناه. نعم. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة. نعم، في عدادهم، يعني في كونه كان مأمورا بالسجود معهم، ما كان من الملائكة. الله عز وجل خلق إبليس من نار، وخلق الملائكة من نور، وخلق آدم من طين، كل له طبيعة، وكل كلف بعمل يليق بطبيعته التي خلقه الله عز وجل عليها، لكنه كان يسكن في السماء مع الملائكة، ولذلك أمره الله عز وجل بالسجود مع الملائكة، فلما أبى كفره الله عز وجل وطرده، نعوذ بالله منه. ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. ولا كان عاصيا إذ لم يكن ممن أمر بالسجود، لأن الله عز وجل أمر المؤمنين ما أمر الكافرين بالسجود. نعم. ولا كان عاصيا إذ لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقوله رب بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين. إقرار، يعني هذا كله إقرار بالربوبية. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ نعم، أثبتوه الذين لا عقل لهم. باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان وأنه مركب من 4 أجزاء: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ذكر بعض الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأشهرها مرجئة الفقهاء، وذكر بعض شبههم ورد عليها في الأبواب الماضية. الآن بدأ يذكر مذهب الجهمية ومن نحى نحوهم من الأشاعرة والماتريدية. والأشاعرة عامتهم ينتسبوا للإمام الشافعي في الفروع، والماتريدية عامتهم ينتسبوا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في الفروع، لكنهم في الأصول مخالفون لهؤلاء الأئمة. فالماتريدية يرون الإيمان مجرد التصديق كالأشاعرة تماما كالأشاعرة، وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه في المشهور عنه يرى أنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان، فهم ما وافقوا أبا حنيفة رحمه الله في هذه المسألة بل خالفوه. وهذا المذهب حفظكم الله مشهور ينسب للجهم بن صفوان، ذكر هذه الأمور من الأمور التي أخذت عنه وتأثر بها أهل الكلام، قوله إن الإيمان مجرد المعرفة، بل بالغ بعضهم فقال لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا غلو. ومن دقة الأمانة العلمية عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذه العبارة ننسبها لغلاة المرجئة، لكني لا أعرف رجلا بعينه يعتقدها، لا أعرف ولا قرأتها في كتاب لهم. وهذا من الأمانة العلمية حفظكم الله، أن الكاتب لا يكتب لنفسه وإنما يكتب للناس، فكتابتك هذه التي تكتبها قد يتأثر بها أقوام، قد ينفع الله عز وجل بها أقواما أو تكون الأخرى والعياذ بالله. لذلك لا بد من الأمانة العلمية. نحن نكرر صباح مساء أن غلاة المرجئات يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع أو لا ينفع مع الكفر طاعة، نكررها، لكننا لا نعرف يعني أحدا يعتقدها بعينه، لكن هذا هو مشهور كلامهم. ولو دققتم النظر في مقالات الإسلاميين التي ذكرناها لكم في أول اللقاء المرجع، حيث قسم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله المرجع إلى 12 فرقة إلى 12 فرقة، لرأيتم أن كثيرا مما ينسب إلى غلاة المرجئة لا أصل له، كثير مما ينسب إلى غلاة المرجئة لا أصل له، لكن أكبر عيب على المرجئة أنهم فتحوا وأعطوا يعني دعاة الفتن حججا، لقنوا دعاة الفتن حججا ما كانوا يعرفونها. هؤلاء المتقاعسون عن العمل الذين يريدون إسلام كلام، هكذا كلام في كلام، وجدوا حججا ما كانوا يستطيعون استنباطها لو لم يعتقد بعض الكبار هذا المعتقد، لو لم يعتقد بعض الكبار هذا المعتقد ما استطاع هؤلاء العطالون البطالون أن يدخلوا إلى هذه الأمور ويحتجوا بها. فحفظكم الله ورعاكم، بعد أن انتهى رحمه الله من رده على مرجئة الفقهاء بدأ يذكر المرجئة الغالية الذين زعموا أنهم يعني مجرد المعرفة الإيمان، لكن هناك وصف مرجئة الفقهاء بالعلم والدين، وصف مرجئة الفقهاء بالعلم والدين وهنا وصفهم بعدم الدين وبعدم العلم. نعم لا يعرفون لا يعرفون بدين ولا علم، أعوذ بالله. نعم. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا هنا قال قد ذكرنا ما كان من مفارقة هؤلاء القوم، هنا ناقص هؤلاء. قد ذكرنا ما كان من مفارقة هؤلاء القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، يعني مرجئة الفقهاء. نعم. على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، يعني عندهم شبه، عندهم شبه، يعني من شبه القوم حفظكم الله التي لا زالوا يكررونها، الأحاديث الواردة في لا إله إلا الله، الأحاديث الواردة في لا إله إلا الله. لكن طالب العلم المنصف حفظكم الله ورعاكم إذا تدبر المسألة، يعني الله عز وجل يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، عند إمكان الجمع بين النصوص حفظكم الله لا يصار إلى ماذا؟ إلى قضية النسخ أو إلى نحوها. ورد في فضل لا إله إلا الله أكثر من 400 حديث صحيح، أكثر من 400 حديث صحيح كلها في فضل لا إله إلا الله. الآن بعض إخواننا في الجامعة الإسلامية يكتبها في رسالة ماجستير في قسم العقيدة. انظر يعني الموضوع طويل، ليس القضية حديث ولا حديثين ولا ثلاثة ولا عشرة، أكثر من 400 حديث صحيح في فضل لا إله إلا الله، في بيان معناها، في بيان شروطها، في بيان فضلها، في بيان فضل أهلها، في بيان حقوق أهلها في الدنيا والآخرة، أكثر من 400 صحيح حديث صحيح في هذا الباب. إذا تمسكت بطرف من هذه الأحاديث أصبحت كمن تمسك بقوله تعالى فويل للمصلين، ويل للمصلين. نعم، من مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من قال لا إله بلا شرط ولا قيد. فإذا الله عز وجل يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذا في قيد أن يكون يقولها صادقا. من جبته؟ جبنا من حديث آخر، سأبنا حديث آخر في حديث صحيح من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من قبل نفسه. إذا لابد من الجمع بين هذا الحديث. ولذلك حفظكم الله من أعظم شبه المرجئة الأحاديث فهمهم للأحاديث الواردة في فضل لا إله إلا الله. ولما تدبرنا هذه الأحاديث وجدناها كثيرة جدا، إذا جمعت بينها تخرج، لأن لا إله إلا الله لابد لها من شروط، لابد من فعل الأركان بشروطها، لابد من معرفة معناها، لابد من العمل بمقتضاها، لابد من الابتعاد عما يناقضها. القضية ليست هينة. ولذلك قال شيخنا فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. إذا جاب لك 100 حديث صحيح، 100 حديث صحيح كلها تقول يكفي قول لا إله إلا الله، يكفي، إيش تقول أنت؟ 100 حديث صحيح كلها تدل على مجرد القول يكفي. نعم 100 حديث صحيح إذا ضمنتها إلى أخواتها عرفت معنى أن هذا القول لا بد له من شروط ولا بد من ابتعاد عن نواقض. إنسان يقول لا إله إلا الله عمره كله لكنه يدعو غير الله صباح مساء، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولو قال لا إله إلا الله 100 مرة، قالها وهو يكذب نفاقا نعوذ بالله، قالها وهو شاك نعوذ بالله، قالها وهو لا يفهم معناها، ما يعرف ايش معنى لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا مالك لا مدبر لا آمر إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا مسبب للأسباب إلا الله، إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الرب. في الكتب أنا هذا موجود في الكتب بين الناس وفي الدعوات وغيرها، ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، تنفعه لا إله إلا الله. ولذلك الشيخ صاحب يقول قبحا لمن كان أبو لهب أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهناك نعم، يعني بعض الإخوة يقول لماذا أنت نقلت لنا أن أبا عبيد يعذر مرجئة الفقهاء وما يتعذرون الأشاعرة مثلا؟ نقول لأن مرجئة الفقهاء حفظكم الله وافقون في المنهج، احتجوا بالكتاب والسنة، لكنهم أخطأوا فهم الكتاب والسنة. لكن الأشاعرة عندهم قاعدتان: القاعدة الأولى تقديم العقل على النقل، القاعدة الثانية تأويل النصوص حتى تدخل تحت عقولهم. وعندهم قانون معروف جدا، القانون الكلي عند الرازي: إذا تعارضت الأدلة النقلية، الأدلة النقلية مع القواطع العقلية، نتج عن هذا أربعة أمور: إما أن نقبل الجميع وهو محال، أو نرد الجميع وهو محال، أو نقبل النقل ونطعن في العقل وهذا محال، لأن الطعن في العقل طعن بهما جميعا، ما بقي إلا وحدة، وهي أن نقبل العقل ثم نؤول على سبيل التبرع النقل حتى يدخل تحت العقل. انظر، قانون كلي. ولذلك تركوا هذه الأربع كلمات، رد عليها شيخ الإسلام كم مجلد؟ درء التعارض كم مجلد؟ 11 مجلد. شوف هذه الكلمات الأربع تظنها سهلة، 11 مجلد شيخ الإسلام يرد على أربع كلمات، أربعة، لأن هذا تعطيل تام للكتاب والسنة، تعطيل تام للكتاب والسنة. الكتاب والسنة ما يقرأ إلا ليؤول ويصرف عن ظاهره المراد إلى معنى بعيد غير المراد، لا يقرأ. فهناك حفظكم الله فرق واضح بين إنسان يحتج يقول قال الله قال الرسول كذا، وبين إنسان يقول قال عقلي قال عقلي. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيها. فرق في الخلاف الجذري بينه وبين الأشاعرة وبين الماتريدية هو في المنهج. مرجئة الفقهاء كان منهم أئمة كأبي حنيفة رحمه الله والطحاوي رحمه الله. هذا يقول: أخبرتنا أمس أن تحضر لنا كلام الشيخ ابن عثيمين، الله يرحم حاله، هذا توقيته غير توقيتنا. نعم، يقول الإخوان في الإنترنت يجب عليهم أن يراعوا فارق التوقيت. أحضرناه بالأمس وقرأناه، يمكن بس أمسهم باجة إلى الآن، أمس قرأناه، الله يغفر لكم، الله يهدي أبو أسامة، قرأناه في الأمس. تراجعونه وحفظكم الله في شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 337، وتراجعون كذلك فتاوى الحرم المكي الشريط الرابع الوجه باء. هذا بالنسبة للإخوة الذين في الإنترنت سألوا أين يجدون كلام الشيخ ابن عثيمين، قلنا تراجعونه في الأربعين النووية في صفحة 337 وفي فتاوى الحرم المكي الشريط الرابع والوجه باء، تراجعونه إن شاء الله. فالفرق واضح ولا ما واضح يا أحبتي؟ واضح جدا، واضح. ولذلك الآن انظر حفظكم الله الخلافات الفقهية لماذا ما بدعنا فيها وفسقنا وهجرنا؟ لماذا؟ لأن الجميع واحد، الجميع واحد. أنت تقرأ في الفقه لأناس عندهم خلل في المعتقد، خلل عندهم، خلل كبير، تقرأ مطمئن جدا، لأنه نفس الكلام عندنا عنده، قال الله قال الرسول قال الصحابة قال التابعين، ما عنده كلام كثير. صحيح، نقرأ في الفقه لأناس عندهم خلل عقدي لا يجوز شرعا أن تأخذ منه العقيدة أبدا، لكن في الفقه نتساهل لأن الأصول واحدة، الأصول عندنا وإياهم واحدة. وإن كان كل كاتب يكتب ينطلق من معتقده، وقد ضربنا أمثلة على هذا مع إخواننا في الفصل، أن بعض من كان يتكلم في القضايا اللغوية دخل من باب الاعتقاد كلمتين ثم أتى بعقيدته ويتكلم في قضايا لغوية. ولذلك حفظكم إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. انتبه عندما تأخذ فقه لا بأس تأخذ لغة، لكن إذا جاء مثلا بدأ يذكر لك معتقده تنتبه حفظك الله، تنتبه لا تأخذ معتقدك من أي إنسان. فهذا هو الفرق بين عذر أبي عبيد رحمه الله لمرجئة الفقهاء وبين عدم عذرنا للمتكلمين من الأشاعرة أو نحوهم. نعم. ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين. نعم، ليست من أهل العلم ولا الدين. هؤلاء الغلاة المبتدعون كالجهمية ومن نحى نحوهم ليسوا من أهل العلم ولا من أهل الدين، لا يعرفون بعلم ولا بتصنيف ولا بطلب علم، ولا يعرفون كذلك بدين من نحو عبادة ونحوها أبدا، وإنما تعلقت قلوبهم بدعا نعوذ بالله، فنشروها بين المسلمين. نعم. فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنيفية. حطوا يا قبل الفاء، هكذا في المخطوط. الحنيفية هي التوحيد الخالص. الحنيفية هي التوحيد الخالص، والحنيف هو الموحد المائل بكليته عن الشرك. الحنيفية هي التوحيد الخالص، ملة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والحنيف هو الموحد المائل بكليته عن الشرك أكبره وأصغره، ظاهره وباطنه. هذا هو الحنيف. فكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما موحدا مائلا بكليته عن الشرك. نعم. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنيفية لمعارضته لكلام، ولذلك حتى بعض علماء الفرق أرادوا أن لا يدخلوا غلاة الجهمية في 73 فرقة، لأنهم قالوا: نكتب عن أهل القبلة الذين ما كفروا، وغلاة الجهمية من الفرق التي أجمع أهل السنة والجماعة على كفرها، لأن أهل السنة والجماعة قسموا الفرق من حيث التكفير وعدمه إلى 3 أقسام: فرق أجمعوا على تكفيرها، وفرق أجمعوا على عدم تكفيرها، وفرق اختلفوا في تكفيرها. فغلاة الجهمية أرادوا أن لا يدخلوها في 73 فرقة كما قال شيخنا، لأنها منسلخة تماما. نعم. لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم، ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان. ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال. يعني كأنه يرى أن هذا زائد على التصديق، يعني يا أيها المصدقون بالله ورسوله المقرون الموقنون المعتقدون آمنوا، آتوا ببقية أركان الإسلام مثل قوله تعالى في الآية الماضية: ادخلوا في السلم كافة. نعم. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. بل نقل النووي رحمه الله وغيره من العلماء أن التلفظ بالشهادتين بإجماع العلماء واجب، وأنه لا يدخل المرء الإسلام إلا بالتلفظ بالشهادتين إجماع، إلا من عذر. ومن الأعذار التي يعني تمنع التلفظ بالشهادة أن يكون الإنسان صم أبكم. قالوا: كيف يتلفظ بالشهادتين الأصم الأبكم؟ قالوا: يشير إلى السماء. مع أنهم يزعمون أن الله في كل مكان، زعموا. سبحان الله، انظر، رجعوا إلى الفطرة. لا يمكن. قالوا: كيف يعرف الأصم الأبكم؟ ومن المسائل الطريفة كذلك: إذا ذبح الأصم الأبكم ما كيف يسمي؟ قالوا: يشير إلى السماء ويسمي ويذبح. يشير إلى السماء ويذبح، ليش ما قال يشير هنا ويسار ويمين وشرق وغرب؟ هذه من المسائل الطريفة حفظكم الله. فهذا بإجماع العلماء كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى. نعم. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، رضي منهم رضي منهم، رضي عنهم شيء ورضي منهم شيء آخر، يعني أن الله عز وجل يقبل إيمان من ادعى معرفة الله عز وجل بقلبه. نعم. وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي منهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية. نعم، لو كانت القضية قضية المعرفة كيف يتميز المسلم؟ إنما يتميز المسلم الآن من الكافر بهذه الشعائر التي يؤديها. إذا ولذلك العلماء يقولون كيف تعلم إسلام المرء من كفره؟ قالوا كل من رأيته يؤدي شعيرة من شعائر الإسلام تحتج به على ماذا؟ على إسلامه. يكفي إذا رأيت إنسان يصلي تعرف أنه مسلم، إذا رأيت إنسان بعرفة تكون تعرف على الأخ هل أنت مسلم أنت مسلم؟ يا سبحان الله، جاي بعرفة إيش يفعل؟ ما جاء عرفة إلا لأنه مسلم يحج، انتبه حفظكم الله. فهكذا قال العلماء كيف تميز المسلم من غير المسلم بهذه الشعائر؟ إذا كان الإيمان في القلب حفظكم الله مجرد معرفة الله، كيف يميز الإسلام من غيره؟ كيف اليهود يعرفون الله والنصارى يعرفون الله؟ بل لا يعرف دين على وجه الأرض ينكر حقيقة وجود الله عز وجل، لا يوجد أبدا. يقولون لو تدور الكرة الأرضية كلها ستجد قرى مليانة ليس فيها مدارس، وقرى ليس فيها مستشفيات، وقرى ليس فيها مصانع، لكنك لن تجد قرية إلا وفيها معبد. يقول أبد لن تجد قرية إلا وفيها معبد. يقول واتبعت قوانين اللغات كلها في الدنيا كلها ستجد أن بعض اللغات أكمل من بعض، بعض اللغات ناقصة نقص عجيب جدا كثير من المفردات، وبعضها مستوعب لكثير من المفردات، لكن حتى الناقصة فيها كلمة الرب الخالق المعبود. ما كيف هذا عبدكم الله؟ هذا فطرة، لأن الأصل في الخليقة التوحيد، الأصل في الخليقة التوحيد. فالناس كلهم يعرفون الله ويقرون ويعبدون زعمه، بعضهم يعبد بشرك وبعضهم يعبد بإخلاص، لكن الإسلام والإيمان الذي أمرنا به له شعائر ظاهرة، فبإتيان هذه الشر تميز المسلم من الكافر. لو كان الله يرضى منا فقط بأن نعرفه بقلوبنا ما تميز الناس بعضهم من بعض. نعم. ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواه وخلع الأنداد وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم ولو كان هذا التصديق أو هذه المعرفة يكون به العارف مؤمنا. نعم. ولو كان هذا يكون به مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقولة أن يجعله مؤمنا مستكمل الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. نعم، هذه الإلزامات حفظكم الله يلزم بها من ادعى أن الإيمان مجرد المعرفة، فما الذي ينقض من الإيمان إذا كان الإيمان المعرفة؟ ما الذي ينقض من الإيمان؟ إذن يأتي الإنسان بكل نواقض الإيمان والإسلام ولا يعد خارجا عن الإيمان وعلى عن الإسلام، والمعرفة من قلبي، ما تعرف حفظكم الله. نعم. فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو مؤمن له بكتاب أو رسول بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. نعم، يعني هذا من باب المبالغة، أن يعني وإلا حقيقة إبليس هو الشيخ الكبير الذي نشر مثل هذه الأمور، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو أعظم خلق الله عز وجل كفرا أعظم. وكل بلية يعني تقع في هذه الكرة الأرضية على إبليس مثل وزرها، لأنه نعوذ بالله هو الذي دعا إليها وقررها. لكن هذا من باب المبالغة، الناس يقولونها. ومن باب المبالغات يقول وبعضهم أننا بلغنا حدا في الإسراف الآن أن صار الشياطين إخوانا لنا، ما قال الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يقول أن نحن فقنا، أعوذ بالله، فقنا كم من تلميذ فق شيخه، أنا فقنا الشياطين في التبذير والإسراف، فقنا. وهذا في الحقيقة يعني أمر له وجهة نظر، يعني الآن في رمضان تصفد فيه الشياطين، لكننا نرى من جلد دعاة الباطل وصبرهم في نشر باطلهم ما لا نراه عند الشياطين في غير رمضان، لا نراه. هذا دليل على أنهم نعوذ بالله فاقوا الشيطان، هذا كله من المبالغات. وإلا الشيخ يعلم حفظكم الله أن الشيطان أعظم كفرا من هؤلاء الذين زعموا أن إبليس أن المعرفة هي الإيمان. نعم. باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالستهم. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم مجالسة أهل البدع. قال أبو عبيد، هذا ضبط الكلمة، شوفونها شويش. أقول معتقد أهل السنة والجماعة عدم مجالسة أهل البدع وعدم قراءة كتبهم وعدم نقل شبههم. وفي العصر الحديث عدم الدخول في مواقعهم العنكبوتية والعقربية. وعدم مشاهدة قنواتهم الفضائية. نعم أحبتي، لأن الإنسان يجب عليه أن يحمي نفسه، والإنسان حفظكم الله بين شينين، شين الشهوات وشين الشبهات، و هذان الخطران يهددان كل شاب، سواء كان شاب من الشباب المستقيمين أم شاب من الشباب العاديين. إن كان من الشباب العاديين مهدد بقضايا الشهوات، فإن دخلت عليه الشبهات أعوذ بالله، نسأل الله، صار ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا موجود عند بعض الشباب ما عنده استقامة، ومع هذا يطعن في المستقيمين، يطعن. طيب انت ما تعلمت اركان الاسلام بعد، تطعن في هؤلاء، ما هو تخصصك. او شاب رزق الاستقامة لكن استقامته ما كانت على الجادة، ما كانت على السنة. ولذلك حفظك الله اخي الشاب المستقيم، كما تحرص على غض بصرك عما حرم الله عز وجل، كما تحرص على ان تسد اذنيك عما حرم الله عز وجل، كما تحرص على ان تمنع بطنك مما حرم الله عز وجل، فرجك مما حرم الله عز وجل، والله إن خطر الشبهات والبدع أضعاف أضعاف أضعاف هذه الشهوات، أضعاف أضعاف أحبة الفضلة والله. وأنا أذكر لكم يعني بعض ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشبهات، وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ما وقع في عهده من الشهوات وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم بعض الصحابة كبيرا وكان قد اعتاد الخمر، والخمر نعوذ بالله تعرفونها في عرفنا الآن تسبب الإدمان، والإدمان لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه. ولذلك الله عز وجل في التشريع طور التشريع تطوير على حسب فطرة الله التي فطر الناس عليها، فنهاهم أول عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى وكذا وكذا، حتى قال فهل أنتم ماذا، فهل أنتم منتهون، ذمها أولا ثم نهاهم عن قربان الصلاة وهم سكارى، ثم قال فهل أنتم منتهون، كانوا قد تدربوا، قالوا انتهينا، لأن تسبب الإدمان نعوذ بالله. هذا أحد الصحابة رضي الله أسلم كبيرا وما استطاع أن ينفك منها مباشرة، وكان ربما أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ربما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلام، فجيء به مرة فجلد، ما فيه أبدا تشفع في حد من حدود الله، جيء به الثالثة فجلد، الثالثة أو الرابعة قال بعض الصحابة فعل الله به وفعل ما أكثر ما يؤتى به كأنه تكلم فيه. انظر يجلد وقيل في هذا الكلام وارتكب هذه الشهوة. قال النبي لا تقل هذا، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. انظر شهوة، هكذا التعامل، هكذا التعامل مع الشهوات، أن هذا المبتلى لا نكون عونا للشيطان ماذا عليه، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. وكذلك حفظكم الله في قصة تلك المرأة، قال والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. وكذلك قال عن ذلك الرجل. لكن انتقل حفظكم الله إلى مشاكل الشبهات. انظر ثلاثة من شباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته في البيت. هم عرفوا الآن كيف يعبد الله في الظاهر، لكن الآن سألوا عن عبادته في البيت، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. كم مرة قرأنا تقالوها؟ كثير. هذه موت أحمر، تقالوها، تخيل عقلك، تقالوها، هذا شبهة خطيرة، موت أحمر، كأنهم تقالوها. ثم قالوا نعم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قالوا أما نحن فوالله لن ينجينا إلا العمل. فتعاهدوا، فقال أحدهم أقوم ولا أنام، الله جزاه الله خير يا سلام، وقال آخر أصوم ولا أفطر، وقال ثالث ترهب لا أنكح النساء. الله في الظاهر الله يجزاهم خير، صح ولا لا؟ لكن انظر الشبهة الخطيرة جدا. الآن رسموا منهجا وشريعة غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته بهذه الشبهة، كأنهم ايش تقالوها. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ودعا الناس وخطبهم وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم رجع إلى المنهج. أما إن أعلمكم أتقالوها، أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم، هذا المنهج، هذا المنهج. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، يكاد يخطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة. المنهج هذا المنهج. أما إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا، ثم ذكر عمله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأنكح النساء وأكل اللحمة. ثم قال من رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر. ذاك المدمن تقول ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، وتلك المرأة تقول لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. هنا تقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، نعم، لأن هذا تشريع. ذاك يعمل الذنب وقلبه يعذبه، ينهاه أبوه، ينهاه أمه، تنهاه المجتمع، ينهاه، ربما أخذ فأقيم عليه الحد. لكن هذا ايش نفعل به؟ هذا شرع، أتى بدين جديد، خطان مستقيمان لا يلتقيان أبدا أبدا. السنة والبدعة لا يلتقيان، ما في أبدا تقاطع بين السنة والبدعة أبدا أبدا أبدا. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، تلتقي؟ كيف تلتقي؟ أبدا أبدا ما تلتقي أبدا. قال هذا سبيل الله وهذه السبل. أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة الخوارج، قال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، قراءة القرآن، قراءة القرآن لا جرائد، القرآن مع قراءتهم، وصلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم. قراءة من يا أخي الفاضل؟ قراءة معاذ وعثمان وعلي، يجلس بنا نؤمن ساعة، لا قراءة مع المساكين، نحن نحقرها حتى مع المساكين، لا تحقرون أنتم يا صحابة. قراءتكم مع قراءتهم، صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم. ها أتانا عدم الفقه في الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من الرمية، كله بسبب الشبه. فكما تحمي نفسك من الشهوات يجب عليك أن تحمي نفسك من الشبهات 100 ضعف 100 ضعف. والله يا أحبتي الفضلاء 100 ضعف، نعم والله يا أحبة الفضلاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة الشرك أو الشك، الفتنة الشرك أو الشك نعوذ بالله. فقضية موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع موقف واضح حماية، ومع هذا نحن نرحمهم، هذا شيء وهذا شيء، نرحمهم. ولذلك قال بعض المبتدع لشيخ الإسلام: والله أنتم أرحم بنا من أنفسنا بعضنا لبعض. نعم نعم، ما ابتدع مبتدع بدع إلا رأى السيف كفر نعوذ بالله، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. أما أهل السنة يخطئون ولا يكفرون أبدا. لما ظهرت بدعة الاعتزال انظر مثل العافية، قال أحدهم للمأمون أو لغيره اقتله، يعني الإمام أحمد وعلي وفي ذمتي دمه، اقتله بس، استبيحون الدماء نعوذ بالله، استبيحون الدماء مباشرة. ولذلك حفظك الله ورعاك، نحن هذا موقفنا ظاهر من البدع، لكن والله نرحمهم ويجتمع فيهم الحب في الله لأصل إيمانهم والبغض في الله لبدعتهم، ونحسن إليهم لعل الله أن يهديهم، ولا نهزأ بهم البتة، ما نهزأ بهم أبدا. الاستهزاء هذا عندنا ممنوع منعا باتا. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما نستهزئ بأحد أبدا أبدا، بل نسأل الله أن يثبتنا على السنة وأن يسرع إخواننا. والمبتدع حفظك الله إذا شعر هذا منك أنك ترحمه وأنك تحبه لأصل إيمانه وأنك تريد هدايته، وأنك كما في عرفنا التعبير في عرفنا تحترم الآخر أو تحترم عقل الآخر أو اعتقاد الآخر، هذا في العرف الحديث، يعني يلين معك يلين شوين ويحصل بينكم إن شاء الله، لعل الله عز وجل أن يهديه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذه الكلمة قالها النبي في حرب مع أخبث من خلق الله، أخبث من خلق الله اليهود الخبثة أعداء الأنبياء والمرسلين، قتلة الأنبياء والمرسلين اليهود، ومع هذا وهم في حرب يقول: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. في حال ربي على المبتدع لا بد أن لا أقطع كما جاء في المثل شعرة معاوية، لا تقطع هذا، لا تقطع شعرة معاوية. هذا يقول معاوية رضي الله عنه: لو كان بيني وبين الناس شعرة لما قطعت، إذا جذبوا أرخيت وإذا أرخوا جذبت، لا تنقطع الشعرة. في حال ردك تتخيل ثلاث أمور: أول، حفاظ على الإسلام، لأن البدعة إذا ما رد عليها وبينت ظنها الناس سنة. الأمر الثاني، حماية نفسك من البدعة، لأنك إذا ما اتخذت الاحتياطات انطلت عليك بدعة مو بدعة. الثالث، الحرص على هدايته، هذا المبتدع هذا الذي عنده مشاكل تحرص على هدايته. ولا شك ولا ريب أن دعوة المبتدع صعبة جدا بخلاف العصاة، العصاة كلمتين وبتبك. ولذلك الدعاة الجهلة في طائفة من الدعاة الآن جهلة نجحوا في دعوة مع العصاة وهو جاهل ما يعرف شيء، لا تسأل الشركان لا إله إلا الله ما يعرفها، ومع ذلك ما شاء الله يقول أسلم على يدي 100. الله يثبت، الله ينفع، لكن خلوا يروح يدعي واحد مبتدع ما يقدر. المبتدع كالجدار، كالجدار أبدا، عبارة عن جدار. لكن مع هذا كل ما ليس من رحمة الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وهذا يعني حال المغضوب عليهم وحال الضالين. الضالين هم الجهلة، سهل دعوتهم حتى من غير المسلمين. الضالون الآن كم مسلم من الضالين؟ أمم لا يحصيها إلا الله، لكن من المغضوب عليهم قليل جدا، أفراد أفراد. هكذا البدعة، هكذا البدعة حفظكم الله. لكن مع هذا كل لا نيأس من رحمة الله، فموقفنا من أهل البدع، موقف أهل السنة والجماعة من أهل البدع موقف ظاهر موقف واضح، ولا سيما في تلك العصور، لأن البدعة في ذلك العصر كالنكتة في الثوب الأبيض، إما سارعت إلى تنظيفها بكل ما تملك من المنظفات ستتفشى في الثوب حتى تفسده. أما الآن إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم سلم سلم، الآن اللهم سلم سلم. فالقضية حفظكم الله ليس فقط عن المرجئة والمرجئة والجهمية والأشاعرة والرافضة والخوارج وأخبثهم الباطنية وغيرهم، للسلف موقف يجب على المسلم أن يحمي نفسه لكن لا تقطع شعرة معاوية إلا في في في في نقاط معينة طبعا. إذا كانت البدعة مكفرة انتهت القضية، إذا كانت البدعة مكفرة وقيمت على مثل الحجة انتهت القضية. لكن مع هذا الداعية، الداعية يدعو الكافر والمسلم، الداعية طالب العلم حفظك الله يدعو الكافر والمسلم. يعني أنت يا الداعية طالب العلم كالطبيب، عمرك رأيت طبيب يطرد المرضى يقول لا أعوذ بالله مرضك هذا معدي خطير لا أريد؟ أبدا أبدا. يصبرون على المرضى ويصبرون على اللي فيه من أوبئة ويصبرون على المكسرين، يصبرون. هكذا طالب العلم حفظكم الله يصبر على كل هؤلاء لعل الله عز وجل أن يهدي به رجلا واحدا. فهذه النصوص يجب أن تفهم الفهم اللائق بها وأن تنزل منازلها، لا غلو ولا جفا، لا إفراط ولا تفريط. دين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، وسط وسط. ولو تمثلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ذلك اليهودي الذي دخل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، عجائب والله عجائب، ولا مو عجائب؟ وهو يعرف أنه نبي، لكن جرأة على الله، جرأة المغضوب عليهم، جرأة، يعرف أنه نبي ومع هذا يقول السلام عليك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك، نعم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة رحمة. قال وعليك؟ قالت أمنا رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وعليك السلام واللعنة. قال ما هي عائشة؟ ما انظر، يعني من أولى الآن بأن يرد عليه؟ من رد الآن النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد على اليهودي ولا رد على عائشة؟ رد على عائشة، مع أن خطأ اليهود أعظم من خطأ عائشة، أعظم خطأ عائشة، خطأ اليهود أعظم. لكن عائشة رضي الله عنها تعد معلمة، قدوة، أسوة. لو أن النبي أقرها نحن سبعناها، كلما تكلم عن الإنسان سببناه، والدليل فعل عائشة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي شرع لك تشريع الآن أنك تصبر، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا، الصبر، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. يعني هذه القضايا حفظني الله وإياكم قضايا مهمة جدا، مهمة. ومن رزقه الله السنة وجعله من السنة المحضة يجب أن يشكر الله عز وجل على هذا، ويحرص على إخوانه، يحرص على إخوانه بكل السبل، ويتصور حاله قبل أن يرزق إلى السنة المحضة كيف كان، كيف كانت حاله قبل أن يرزق إلى السنة المحضة. لو أن إنسان جاءه لنفر، يمكن نفر ولا لا يحبك نفرة. فهذه القضية قضية مهمة جدا. فهذه النصوص وهذه الآثار حفظكم الله عن السلف لا بد أن تنزل منازلها. الأصل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح لهذه النصوص الشرعية، لكننا ننزل كلام السلف منازله، لا غلو ولا جفاء، لا غلو ولا جفاء. والأمة حفظكم الله إن تركتموها يعني إلى وهجرتم هذا وتركتم هذا وفرقتم هذا، والله فرح الشيطان، فرح الشيطان وأعوان الشيطان، قال الحمد لله خلوهم لي أنا الآن أفسدهم. فأنتم كالأطباء دعاة السنة المحضة كالأطباء يصبرون على الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهذا يحتاج إلى تمرين، أول تمرين لنا في معاملتنا لبعضنا. كيف إذا تناقشنا نحن مع بعضنا، أنت تعرف أني من السنة المحضة وأنا أعرف أنك من السنة المحضة، كيف نعمل إذا تناقشنا؟ الأذان نقف على هذا القدر، جزاكم الله خيرا. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كنا نتمنى ونود ونحب ونحرص أن نتم هذه الرسالة، ولكن قدر الله عز وجل وما شاء فعل، فنكتفي حفظكم الله بهذا القدر من الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا تمامها في الأعوام القادمة. ولكن قبل أن نختم حفظكم الله، غدا انا مسافر عندي دوره ثانيه، غدا انا ماشي. ف نختم حفظكم الله بقضيتين. القضية الأولى فيما يتعلق بهذا الخلاف الدائر بين طلاب العلم المنتسبين إلى السنة بل إلى منهج السلف في مسألة الإيمان، وأؤكد على ما ذكر في درس الأمس أن هذه فتنة، والفتنة نعوذ بالله منها الكلام فيها من المتكلمين ليس على ظاهره غالبا، والفتنة من استشرف لها تستشرف، فلنعوذ بالله عز وجل من الفتن. ولذلك تمثل الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن بقول بعض الشعراء: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يكره لونها شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقدير. فهذه الفتن حفظكم الله ليست على ظاهرها، ويقل في وقت الفتن ظهور الحق، لأن الحق يظهر في زمن الأمن والطمأنينة وعلو السنة، لأن المنتسبين إلى الحق في وقت الفتن بين رجلين: رجل تصدى لهذه الفتن فتثور الناس عرضه وماله ودمه، نسأل الله يثبته، ورجل سكت وآثر السلامة من استشراف هذه الفتن، وإلا أكثر من يخوض في هذه الفتن من أهل الفتن حقيقة. فالنصيحة حفظكم الله معاشر الأحبة أن لا تخوضوا في هذه الفتن، ويكون موقفنا في هذه الفتنة كموقف الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن: الكلام واضح ظاهر، القرآن كلام الله غير مخلوق واضح، الإيمان إذا قيل لك ما الإيمان تقول: الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتترك التعبيرات التي فيها شبهة. لا تعبر الآن بقولك شرط كمال، لا يجوز الآن أن نعبر بهذا التعبير أبدا، لأن هذا زمان فتنة. لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فتن، انتبه. ربما كان قبل الفتنة هذا سائغ ربما، لكن في وقت الفتنة لا يقال أبدا. لا تقول الأعمال شرط صحة، لا، لابد تتكلم بالكلام الظاهر الواضح الذي يبين أنك تتبع السلف رحمهم الله لفظا ومعنى، حتى تسلم وحتى تنقشع هذه الفتنة. ولا تثق بكل متكلم، لا تثق، ولا سيما المجاهيل. كتب نزلت في السوق والله مجاهيل ما ندري منه، خاض في هذه الفتنة، وناس معهم ثانوي وناس معهم متوسط وناس مدري شو معهم، وعاد دال نقطة، عاد دال نقطة، يا ليت يا ليت دال نقطة، بل أناس لا دال نقطة ولا ميم نقطة ولا ليصانس ولا بكالوريوس. فلتتعجب، خاضوا ودخلوا في المسائل الكبار جدا وردوا على الكبار جدا الذين كانوا يؤثرون منهج السلف قبل أن يولدوا. ما يؤخذ من كل أحد الآن أبدا أبدا. أو أولئك المجاهيل الذين يكتبون في مواقع الإنترنت: أبو فلان أو أبو علان أو أبو فلان أو علانة. هذه فتنة، فتنة تثبت على الجادة. الفتنة الآن أثبت على الجادة. إيش الجادة في الإيمان؟ الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا قال لك جنس العمل أحد، أقول والله هذا إنجليزي، لا أعرف إنجليزي، لا أعرف جنس العمل، أحد العمل، أفراد العمل، أنا أن أرى أن العمل من الإيمان، بل إن الله سمى الصلاة إيمانا وهي اعتقاد وقول وعمل. يقال طيب فلان يقول مالي بفلان، اترك فلان اترك، أنا أقول لك هذا الذي عندي فلان، تلتقي أنت وإياه بين يدي الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن جابوا لنا كلام أحد الكبار وقالوا ها هو يقول شرط كمال، نقول يقصد الرد على الخوارج، إذا أراد يجادل ما في مجادلة، هذا الذي نعتقده من مجموع كلامه، كما قلنا في لا إله إلا 400 حديث، كذلك تأخذ مجموع كلام الرجل وتأخذ منهج الرجل. إذا قالوا طيب يقول شرط صحة، نقول يقصد الرد على المرجئة، لا يقصد حفظكم الله مذهب الخوارج. هذه نعم، الآن هذا أمر متحتم علينا حفظكم الله، أن نقطع دابر هذه الفتنة، وأن لا نكون حطبها، وأن لا نستشرفها، لعل الله عز وجل يسكن هذه الفتنة ويؤلف القلوب مرة ثانية، لأن هذه المسألة اتخذها التكفيريون صراحة هكذا وسيلة للطعن في الكبار، اتخذوها وسيلة حتى يفرقوا بين الأمة وحتى يكفروا مرتكب الكبيرة، لأن من أصول الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة، يريدون بالتالي تكفير حكام المسلمين. الخوارج هؤلاء ما قصدوا بتكفير الكبيرة، بتكفير مرتكب الكبيرة فلان أو علان، لا، وإنما أرادوا أن يتدرجوا بهذا إلى تكفير حكام المسلمين والعياذ بالله. فإذا كفروا حكام المسلمين وقامت الفتنة قضي على الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. فالقضية قضية خطيرة جدا، يجب على طالب العلم أن يتنبه من هذه القضية، يتنبه لها حفظكم الله تنبها، أن لا يكون حطبا أو أداة لي أن يؤتى الإسلام من قبله. لا تقول شرط كمال، قل ما قوله، هذا كلام في فتنة، لا لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن مخلوق، الإيمان كما قال السلف. الآن هكذا قرأنا عليكم، يعني هذول كلها أسماء علماء كلها. قال أبو عبيد رحمه الله: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم سرد هذا كلها أسماء علماء، ثم انتهى حفظكم الله إلى قوله: قال أبو عبيد هؤلاء جميعا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا. هذول أئمتنا، شوفوا ما نقل ذلك الشيخ الإسلام عن أبي عبيد، في تجدونها في المجلد السابع من مجموع الفتاوى. يسعك ما وسع هؤلاء ولا ما يسعك؟ هذول أئمتنا ولا ما هم أئمتنا؟ أئمتنا. فنقطع دابر هذه الفتنة ونكون إن شاء الله مفاتيح للخير مغاليق للشر، نكون مفاتيح بإذن الله عز وجل الخير مغاليق للشر حفظكم الله. هذه بالنسبة للقضية الأولى. القضية الثانية حفظكم الله أن من رزقه الله عز وجل الاستقامة واصطفاه واختصه بأن جعله من أهل السنة المحضة، يجب عليه أن يشكر الله عز وجل على هذا بقلبه ولسانه وجوارحه، ويجب عليه أن يؤدي حق هذا الشكر، يتعلم ثم يعمل ثم يدعو ثم يصبر. أن تتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكتفي بمجرد الاستقامة، لا، لا بد من التعلم، لا بد من أن تسعى في طلب العلم الشرعي، لا أن تعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تدعو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الداعي إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سيتعب تعب شديد جدا، سيجاهد في الدعوة إلى الله عز وجل، لابد أن تصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإنك لتعجب الآن من نشاط المبتدعة، عندهم نشاط، ومن عدم نشاط، ما نقول الكلمة الأخرى، من عدم نشاط أهل السنة المحضة. والقضية لم تكن بالعكس تماما، يجب أن تكون بالعكس تماما، يجب أن يكون أهل السنة المحضة أنشط الناس في طلب العلم، أنشط الناس في العبادة فرضا ونفلا، أنشط الناس في الدعوة إلى الله عز وجل، أكثر الناس تخلقا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الصبر. هاتان القضيتان حقيقة قضيتان مهمتان أردت أن أتواصل إياكم بهما في نهاية هذا الدرس، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخنا بعض الأخوة يريدون مواصلة، يترحون يواصلون عليك الكتاب. نكمله؟ والله ما في مشكلة، نحن في الجامعة الإسلامية عندنا جمعية اسمها الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، وهذه الجامعة قد تعقد دورات في هذا المسجد إن شاء الله في المستقبل، أو قد تعقد دورات في مسجد الجامعة، فإن شاء الله يمكن أن يقترح مثل هذا الكتاب نكمله إن شاء الله، لكن لازلت أكرر قضية النسخة الأخرى إن كان أحد ذا الأخير يعرف نسخة خطية أخرى، لأن الكتاب فيه نقص كبير جدا، حتى أن هذا النقص أخل بالمعنى كما رأيتم في الدروس الماضية. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.